طب وانتوا رايكم بقى كده لما ما فيش اراده هعاقبه ليه؟ قال لك لا، ما احنا مش هنعاقبه. امال ايه؟ قال لك ده هيخضع للالتزام بالتعويض المدني فقط. زي مين؟ اديني مثال. الاب اللي واقف يضرب نار في فرح بنته ولا ابنه، تعبير عن الفرح، وصاب احد جيرانه، هو لم ير، هو مش عايز النتيجه الاجراميه، مش كده؟ ولا يقبل الوفاه، صحيح. بالنسبه لجاره ده بل العكس، سيحزن ويتاسف كتير على ايه؟ على فعلته. امال انتوا عايزين تعاقبوه ليه؟ ده هم اللي بيسالونا بقى. يعني انصار الخطا الناتج عن ادراك معيب بيقولوا الراجل ده اللي بيضرب فرح في فرح بنته وعور واحد، ماله يا بيه؟ قال لك ده هيحزن وهو لم يدرك ولم يتوقع ولم يريد، فين الاراده؟ ده هم بيقولوا كده. طب نعمل ايه مع حضرتك؟ قال لك لا، مش هنعاقبه. ما لا يعمل ايه؟ هيلتزم بالتعويض المدني فقط، لانه مفيش ما يبرر ايه عقابه. المسألة إذن عندهم بتتعلق بنقص في الذكاء والذاكرة فقط، ولا علاقة لها بالإرادة. خلاص، هذا التوجه يمكننا الرد عليه من جهة أن رفض العقاب اللي أنت بتقوله على الجريمة الغير عمدية أمر يتعارض مع الواقع. خلاص، لأن هذه الجرائم خاصة المتعلق منها بالقتل والإصابة كتيرة في واقعنا المعاصر، لدرجة أنها أصبحت تهدد الحياة والمجتمع أكتر من أي مضى. لذلك فإن تدخل قانون العقوبات بفرض عقوبات وصلت في تعديل المشرع الإيطالي زي ما نستوضح في آخر الدراسة في 2016 الناس بالعقوبة للسجن فوق 15، لا ده كمان قال لك إذا كنت شاير عكس الاتجاه وترتبت الوفاة تاخد 18 سنة سجن. يبقى هذه النظرية حضرتك اللي بتقول ان الارادة نقص في الذكاء وما بني عن قولهم عن الذاكرة والذكاء فقط، وان الارادة لم تتجه فيوجب التعويض المدني، بنقول له لا لا لا، في ظل تزايد هذه الظاهرة يجب أن يتدخل قانون العقوبات باعتباره إيه؟ شرطي القانون. طب تاني حاجة، أنت باني على الذكاء مش كده؟ والذاكرة طب يبقى أنت هتدخل في كل حالة، في كل حالة تشوف إذا كان الجاني يعاني من نقص في الذكاء، ودي عملية ذهنية معقدة يعاني منها كل إنسان على وجه الأرض، وما فيش إنسان حاله إيه؟ ذكي. إذن الأمر رد إيه إليهم. فلما واجهوا الانتقادات دي، الفريق اللي هو أنكر دور الإرادة برز مذهب تاني لأحد الفقهاء اللي هو إكسينر، قال إن الخطأ ده الأولاني كان فيري وهيرجع فيري تاني يبصلنا لأنه هيعدل إكسينر مع المينا، قالوا إيه؟ إن الخطأ غير العبدي تعبير لا شعوري عن الاستخفاف بالمصلحة المحمية. يعني مش نقص وذكاء، مش نقص ذكاء وذاكرة وهنديله تعويض مدني وبلاش العقوبة. لما انتقدوا وقالوا ان الذكاء دي حالة فردية بتتدخل ان نبحث كل حالة ودي على وجه الارض لكل الناس، اكسينر والمينا راح واخديننا قالوا والله خلي بالكوا، طيب إن الخطأ غير اللي عندي تعبير لا شعوري عن الاستخفاف بالمصلحة المحمية، مش أنا قلت لحضرتك أن هناك بعض المصالح التي قدر المشرع الجنائي جدارتها بهذه الحماية، ففرض على المخاطبين بأحكامه الالتزام بأوامره والانتهاء عند نواهيه. أنا لما بروح أمس بقى ده تعبير لا شعوري استخفاف. لا، يعني المينا واكسينا ربطوا المسؤوليه بعلم النفس التحليلي والتجريبي، وربطوا الخطا بالحياه الشعوريه واللا شعوريه للفرد، وراح الرجل اللي انا عمال اقول لك عليه الاكسنر ده، ارجع الخطأ الى عدم احساس الفرد باهميه المصلحه المحميه، بين قوسين كده متخلف. فعندما لا يقدر الفرد معنى الحفاظ على حياة الغير أو هدرها، ده بيستخف طبعا من وجهة نظرهم، فإن هذا التعامل مع هذه الحياة يكون غائبا عن الشعور الذي ترتبط به الإرادة أشد الارتباط. ده هنا بيبرز خطر الاعتداء. المينا حصر العلاقة النفسية بين الفاعل والجريمة في حالة الخطأ غير العمدي في موقف الإرادة، أو الموقف هو عفوا هو رفض الإرادة خالص، الموقف اللي بيبديه الفعل من المصلحة أو الحق المحمي وهو استهزاء واستخفاف. خلاص طيب، يعني عندهم اللا شعور بمثابة المنبه اللي هو بيحل دون وقوع الخطأ، بينبئ عن استخفاف المصلحة المحمية. طيب خلي بال حضرتك، يعني هو بيستخف بالمصلحة المحمية، يعني انت عايز تقول ان المصلحة المحمية مش على قدر ان الجسامة، لانهم ادوا مثال غريب في التفسير. ايه؟ قال لك مش فيه طالب حضرتك ينسى ميعاد مع صاحبه؟ في. طب ممكن ينسى ميعاد مع طبيبه؟ لا ما ينساش. ليه؟ عشان المصلحة التانية اولى بالحماية، انما استخف بالمصلحة الايه الاولى. يبقى الشعور الاول بتاع الموعد ده طغى على اللا شعور عنده فاهمل المصلحة وانتج ايه؟ الاستخفاف. طبعا احنا علم القانون الجنائي هو علم نفسي سادتي الاجلاء، ونذكر لاستاذنا الدكتور رؤوف عبيد رحمه الله عليه لما كتب في سلسله كتبه الانسان جسد بلا روح، وانا بدعوكم للي عايز يتعمق في فقه القانون الجنائي انه يقرا علم النفس الجنائي، ويقرا في علم النفس القضائي، ويقرا كتاب الانسان جسد بلا روح لاستاذنا الدكتور رؤوف عبيد، عشان انت حضرتك لما تيجي تبني فكرك النقدي ما تستخفش بالكلام اللي بيقوله المينو اكسنر ده، لانهم هم راحوا للا شعور بتاع الفرد وقالوا دي مصلحة بيستخف بيها، ودي مصلحة بيقدر ايه حماية جدارتها بالحماية، فاللي بيرجع عنها دي عمدية، انما اللي بيستخف لا غير ايه. طبعا الكلام ده من وجهة نظر المعقبين ليه انتقد انتقاد شديد، لانه ركز على الحياة النفسية للجاني وربط بين فكرة الخطأ واللا شعور، اللي هي مسألة ما زالت مختلف عليها في علم النفس نفسه. خلاص، وما ثبتش فيها لحد ما انا بكلم حضرتك دلوقتي. خلاص، القانون الجنائي عندنا حضرتك لا يحفل الا بما هو ثابت ومؤكد علميا. انت رايح تجيب لي حاجه من علم النفس، بتوع علم النفس اساسا ما استقروش عليها، ما صدقنا خلصنا احنا من علم النفس. ثم ان مساله التركيز على عدم تقدير اهميه المصلحه المحميه هي مساله اخلاقيه بالدرجه الاولى، واحنا قلنا ايه؟ ليس كل ما يبرمه القانون ترفضه الاخلاق، وليس كل ما يرفضه الاخلاق يبرمه الايه القانون. يعني القانون لا يفرض على الناس يا سيدي الالتزام بالحب المتبادل، لكن يفرض عليهم عدم الاضرار ببعض. هو يهتم إذن بسلوك الفرد أكثر من شخصيته التي لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا عند تقدير العقوبة أو التدابير الاحترازية. راجع المادة 131 من قانون العقوبات الإيطالي اللي قالت القاضي يتعامل مع المتهم إزاي وهو بيقدر العقوبة. 131 خلاص، وتأصيلهم في كتاب السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بين القيود والحدود. انت غير مطالب بيهم، لكن انا بطلع لك اوجه الانتقاد اللي احنا بنوجهها لهذه النظرية. يا سيدي انت مش مطالب ان انت تحب اللي قدامك، لكن انت مطالب ان انت ايه ما تضروش. كمان احنا بنهتم بسلوك الفرد مش بشخصيته. انا بهتم بشخصيته امتى بقى؟ في الاخر خالص لما تثبت مسؤوليته الجنائيه واقدر العقوبه واشوف العقوبه بوصفها اداه للاصلاح لا وسيله للانتقام هطبق ازاي. يبقى هو مشكلته اللي اعتبر الخطأ غير اللي عندي تعبير لا شعوري انه ربط حالات الخطأ بسوء تقدير المصلحة الايه المحمية، لا يفسر حالات عكسية اخرى لا يقع فيها الضرر بسبب نتيجة الافراد في تقدير هذه اهمية هذه الايه المصالح. خلاص يعني ايه؟ يعني في صور اخرى يا سيدي ممكن لا ترتبط باللي انت بتقوله ده، يعني بتقدير المصلحة المحمية. وانا حاطط لحضرتك مثال في الكتاب ان انا بقولك لو شخص اتعرض للدغة تعبان فواحد تاني خده بعربيته وانطلق مسرعا للمستشفى، الراجل ده تسبب في حادث مرور ادى لوفاة الشخص المريض. خلاص، لان السائق تعمد السرعة بغية الوصول في اقرب وقت ممكن من اجل انقاذ حياة هذا الايه الشخص. يبقى هو هيسأله مع انه ايه مقدر ولا مش مقدر؟ مقدر، وبيجري ولا مش بيجري؟ هو خالف اهو وجري وترتب حادثة. اما انت لو خدت بنظريتك بقى وتقدير المصلحة يبقى انا مش عاقب، مش كده برضو؟ طب المدرسة الوضعية الايطالية فيري لما قلت لك في اول من شوية سبقت في المحاضرة الجبرية وحتمية السلوك، ما هو اللي كده احنا بننفي الايه الارادة، مش كده برضو؟ مش احنا حضرتك قلنا الاتجاه الممكن لدور الارادة واحد، قلنا لك الخطأ ناتج عن ادراك، معيب ناتج عن نقص في الذكاء والذاكرة، والتاني قلنا لك لا خلي بالك ده استخفاف بمصلحة المحمية. موقف النظرية الوضعية الإيطالية إيه؟ مش فكرة الوضعية الإيطالية دي انطلقت من مبدأ جبرية السلوك الإجرامي أو حتمية السلوك الإجرامي سواء هو عمد أو غير عمد عشان ينفوا أي دور للإدارة للإرادة فيه. فيري أنا زي ما قلت لحضرتك من أهم مؤسسين هذه الحركة. خلاص، فيري بيقول أن الإرادة ليست مقدمة لأي نتيجة، بل بالعكس هي نتيجة لمقدمة، وأن كل حادث يصدر عن إنسان بيعبر عن طبائعه التي تجبره على ارتكاب السلوك. يا نهار أبيض، يرى أن جرائم الامتناع غير العمدية أبرز مثال على انتفاء الإرادة، فالضرر الواقع بسبب النسيان لا تتجه الإرادة فيه لا سلوك ولا نتيجة، وقوع الجريمة الغير العمدية بالامتناع. المسؤولية لدى المدرسة الوضعية ما تبنتش على الخطأ لأنه حرية الاختيار عندهم معدومة، هي مدرسة بتقوم على الحتمية السلوك الإجرامي، لازم الجريمة تقع، جبرية السلوك الإجرامي، فحرية الاختيار عنده إيه؟ معدومة. فالمسؤولية عنده ما بتبنيش على فكرة الخطأ، إنما على الخطورة الكامنة لدى الجاري. مش انا عمال اقول لك مدرسه الدفاع الاجتماعي بتاع ايطاليا وانت مش واخد بالك؟ اللي هي استغنت عن تدابير العقابيه بالتدابير الاجتماعيه، ده عايزه تلغي قانون الجنائي وتحل مكانه قانون الدفاع الاجتماعي، وبتقول لك ان المجتمع هو المسؤول عن افراز المجرم ده في الجريمه العمديه. يا نهار ابيض، ما انت عايزهم بقى يجوا في الجريمه الغير عمديه. ها، وقال لك اذا كانت الحتميه والجبريه بتقول ان حريه الاختيار منعدمه يبقى هيعترف لك بالنتيجه الاجراميه. يا سيدي، هو سابك من النتيجه الاجراميه خالص وبيقول لك في حاجه اسمها خطوره كامنه لدى الجاني، هذه الخطوره تصدر من العاقل لا من الايه المجنون، الا ان الاثنين هيتحملوا عنده نتائج فعله. خلاص، النتائج اللي هتحملها دي مش عشان مسؤولية أدبية أو أخلاقية، لا، مش أنا قلت لحضرتك من الأول

عشان يتفادوا النتيجة المضرة بمصالح الغير. ابعد عن المينا بقى وهو يقول لك المصالح الجوهرية وغير الجوهرية والكلام ده كله، ده انكر. لان احنا هنروح بقى الاستاذ اللي هو كليب قال ايه، قالوا ان النظام القانوني بيفرض على الاشخاص التفكير في قدر معين من عواقب افعالهم عشان يتفادوا النتيجة المضرة بمصالح الغير. هذا القدر يتغاضى عنه المخطئ، وان ما كانش عنده ارادة سيئة الا ان المؤكد انه لا يملك ارادة فطنة، فهو وان لم يرد احداث النتيجة الا انه لم يفعل الشيء الذي يمكنه من تفاديها. يبقى المخطئ عند كلين ايه؟ يملك نوع من الإرادة غير المباشرة لإحداث الضرر، إرادة غير مباشرة لإحداث الضرر، إرادة سلبية قوامها امتناع إرادي عن واجب الايه؟ الانتداء، اللي هي الإرادة غير مباشرة لإحداث الضرر. ومن أقام عمادة هذه النظرية ضرب لك مثال وقال الشخص اللي بيدخل مستودع أش وهو بيدخن سيجارة، هو عارف انه لا محالة انه ممكن يسبب في حريق داخل هذا المستودع، لكن هو عايز لا، لكن دايما بيخاطب نفسه ويقول لك لا ان شاء الله ربنا هيسر ومش هيحصل ايه حاجة. يبقى ارادة ايه؟ سلبية قوامها امتناع ارادي حر. قول بقى مش مباشرة بقى يا سيدي، ارادة غير مباشرة لاحداث الايه؟ الضرر. القصد ان عند شراح هذه النظرية يفترض اقرار بتحقيق النتيجة عن طريق سلوك غير مشروع يهدف الى ذلك، اما الخطأ فيفترض اقرار بتحقيق نتيجة لكن دون التأكد من ان الاضرار قد تحدث جراء ذلك يمكن تفاديها. خلاص، يبقى جو بفكرة الانتهاك الارادي لواجب الاحتياط كصورة وحيدة للخطأ غير الايه العمدي. لا، لانهم هم حضرتك بيقولوا ان العقوبة اساسا اللي انتوا عايزين تطبقوها دي مش هتطبق غرضها الا اذا كانت الارادة واعية انها بتخالف القانون، والجاري في الخطأ غير العمدي مش هينفع ان احنا حاسبه الا اذا تأكدنا انه خالف وعيا منه بواجب قانوني يجب الالتزام به. اعود مكررا، تعبير الخطأ عندهم عن ارادة سلبية قوامها امتناع ارادي عن واجب الانتباه، مش كده برضو اللي هو قلنا حضرتك ايه؟ الارادة غير المباشرة لاحداث الضرر. طيب خلي بال حضرتك، يبقى حتى بعض الفقه الايطالي قالوا عشان ينعقد مسؤولية الفرد امام المجتمع لابد ان تثبت اخلاق مسؤوليته الاخلاقية باعتبارها الدفعة، ويتم ذلك في الجريمة الغير عمدية لما يتمتع الجاني بإرادة موقظة ويستخدم ملكاته الذهنية وقدراته على جانب أن يدرأ المساس بالمصلحة. خلاص، ده قالوا كرارة وأورتين في فرنسا اعتبروا ان الارادة القاسمة في الجريمة الغير عمدية نابعة من حرية الاختيار. خلاص، حرية الايه؟ الاختيار. خلي بال حضرتك، فكرة الانتهاك الارادي الواجب الاحتياط كصورة واحدة للخطأ غير العمدي اللي قال بيها فوربان، هي اللي قررها اكرار وهي اللي قررها اوردان لما جاء كرار قال لك ايقاظ واستخدام ملكات الذهنية وقدرته على تجنب الاضرار التي يمكن ان يحققها فعله ما استخدمهاش. اورتن جاء قال لك ايه؟ ان الارادة القاسمة في الجريمة الغير عمدية نابعة من حرية الاختيار، يعني لما حد يتسبب في مقتل الغير او اصابته خارج نطاق الدفاع الشرعي والضرورة الملحة خالف واجب الانتباه والحيطة وهو لم يكن يقصد ايه ذلك.